السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. قالت: وكان يصلي كثيرا والسلام لقائما فعلا ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنه. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر عن عمرو بن حارث عن بكير أن كريب مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن الأزهر والمصدر بن رخامة أرسلوا إلى عائشة فقالوا: اقرأ عليه السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر، وإن أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقال: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسبة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم فقلت: قومي إلى جنبه فقولي: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن فتيك ركعتي فأرادت تصليهما، فإن أشار بيده فاستأثري، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بن الإسلام من قومهم يعني، فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. قال: خرجوا في بلد وفد عبد القيس وبابي إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام أخبرني أبي قالت عائشة: ابن أختي ما ترك النبي عليه السلام السجدتين اللتين بعد العصر عندي قط. نعم، الحمد لله. صلى الله عليه وسلم يقول: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. والبخاري يشير رحمه الله إلى أن أوقات النهي يجوز أن يصلى فيها فوائد ونحوها من ذوات الأسباب، وأن النهي إنما هو عن النفي المطلق، هذا ظاهر تبويب البخاري. كما حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة وقالت: والذي ذهب به ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والله قسم ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، أي ما ترك ركعتين بعد العصر حتى لقي الله، لأنه كان يديم ذلك. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي، وكان يحب ما خفف عنه. ظاهر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، بل إنه كان يديم ذلك وكان يصلي بعد العصر في بيته. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وقال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن كريب مولى بن عباس حدثنا ابن عباس عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا لعائشة فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن ركعتين بعد العصر، وإن أخبرنا أنك تصليها، أي أن عائشة كانت تفعل ذلك أيضا، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنها. فقال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما، أي كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، يعني إذا رأى رجل يصلي بعد العصر ضربه ونهى عنها. وقال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، أي إنما الخبر عند أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينهى عنها أو عنهما ركعتين بعد العصر، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم قلت: قومي إلى جنبه، أي وهو يصلي، فقلت: تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين فأراك تصليهما، أي يعني ظنت أنه ربما قد نسي، ربما أنه قد نسي أو قد نسخ الأمر أو ما شابه ذلك، أو أن هذا خاص به، فسألتها في الصلاة فأراك تصليهما، فإن أشار بيده استأخري فاستأخري، ففعل الجارية فأشار بيده فاستأخرت، أي بعد الصلاة. فلما انصرف يسلم قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن ركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وهذا الحديث فيه قضاء الفوائد والرواتب في أوقات النهي، فقد قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر، وإذا كانت الرواتب تقضى في أوقات النهي فالقراء الباب أولى. والصحيح أنه يجوز قضاء الرواتب في أوقات النهي، بل يجوز كل ذوات الأسباب لهذا الحديث ولغيره، فيجوز إيش ركعتي تحت المسجد وما شابه ذلك. هذا هو الصحيح وهو الراجح، أن أوقات النهي إنما هي عن النفل المطلق. ويدل على ذلك حديث أيضا الطواف، قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحد الطواف في هذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وهذا عام. فيدل على أن النهي بعد العصر وبعد الفجر إنما هو عن النفل المطلق. أما ذوات السبب، إنسان دخل مسجد، توضأ كما يصلي ركعتين الوضوء، قضاء راتب من الرواتب، فإنه لا بأس به. هذا الحديث غير من الأحاديث، وهو الراجح وهو أجمع الأقوال بين الأدلة. طبعا هذا الحديث ذكره أيضا حديث أثر عائشة أو مسلمة، فيه أيضا أن الأصل ارتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أفعاله، هذا الأصل، لأن أم سلمة رأته يصلي، فلو لم يكن أن الأصل ارتداء بأفعاله لما سألت، لأن سألته الاحتمال يكون قد تخصيصا، الاحتمال يكون النهي قد نسخ أو قد نسي أيضا، فدل على الأصل أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على الاقتداء، لذلك استفسر. وفيها أيضا قبول خبر الأحاد وهو قول أهل السنة، لأن أم سلمة قبلت خبر الجارية، هي أرسل الجارية تسأله فأخبرته، فدل على قبول خبرها، فدل أن الخبر إذا جاء عن ثقة فإنه يقبل. وفيه أيضا التنفل في البيت، فإن هذه النافلة التي صلىها بعد العصر إنما صلىها في البيت، فدل على سنية يتنفل الإنسان في البيت. وفيه أيضا الاستشكال عما أشكل، لما أشكلت عليه هذه الصلاة سألت، فدل على الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يسأل ويستفسر. وفيه جواز النسيان على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم سلمة ظنت احتمال النسيان، ولذلك أمرت الجارية أن تسأله وهو في الصلاة، احتمال يكون قد نسي، فدل على أن طروء النسيان على النبي عليه الصلاة والسلام جائز. وقد جاء عند أحمد وغيره بزيادة، فقالت: يا رسول الله، أن أصليهما إذا فاتت؟ قال: لا. أي أن هذه خصيصة له، لكن هذا الزيادة منكرة شاذة لا تصح. والصحيح هو بهذا الذكر البخاري رحمه الله، وذاك هذا يعم النبي عليه الصلاة والسلام ويعم كذلك كل من نسي فائتة أن يصليها بعد العصر وفي أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب. قال: وخرج في باب وفد عبد القيس، إن القصة هذه في قدوم وفد عبد القيس عليه، وفي باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، أي في جواز أن يكلم الإنسان وهو يصلي وأن يستمع، لأن الجارية سألته، وفي أن الإنسان سأل المصلي لا له أن يسأل المصلي وأن يجيب المصلي بالإشارة، يجيب المصلي بالإشارة، وأن الإنسان سأل المصلي لا يكون أمامه، وإنما يكون على جنبه، قال: فقوم إلى جنبه، فدل على جواز استماع المصلي لمن يسأله، وجواز كذلك إشارته، وأن الإشارة المفهومة ليست كلاما فلا تبطل الصلاة. قال: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان، قال: أخبرني، هي حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أختي: ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السجدتين اللتين بعد العصر عندي قط. طبعا اختلف العلماء في هذه الحديث في توجيهه على أقوال كثيرة، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم كما في حديث عائشة على ركعتين بعد العصر، وقد نهى عن ذلك، فحديث كثيرة نهى صلى بعد العصر، فاختلف العلم في توجيه هذه الحديث على أقوال كثيرة، منهم قال أنه خاص به، أن ركعتين بعد العصر خاص به، ومنهم قال بأنه منسوخ بحديث النهي، وقيل بالعكس أن حديث النهي منسوخ به، وقيل غير ذلك. ولابن رجب رحمه الله بحث في هذه المسألة يقول أنه لم يسبق إليه، بمعنى أنه قال قولا ما وجد قائلا به، وهو أن حديث ركعتين بعد العصر التي الحديث الذي أثبته عائشة قال مرادها بعد أذان العصر وقبل الصلاة، في كلام له طويل في شرح البخاري، وهو من أحسن الجمع، فيقول في توجيه كثير يعني، وجاء أثر بجميع الروايات والطرق وتكلم عليها وتكلم على ما يقول أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الركعتين التي كان يصليهما بعد العصر وكان يديمهما إنما هما كان يصليهما بعد الأذان، أي إذا أذن العصر ودخل وقت العصر صلى ركعتين قبل صلاة العصر. قال ولذلك لما سئلت أشارت إلى أم سلمة، وحديث أم سلمة إنما صلى بعد صلاة العصر، فدل على أنه صلى بعد العصر في حديث أم سلمة صلى قضاء، وأما التي كان يديمها في قول عائشة رضي الله عنها إنما كانت بعد الأذان، أي بين الأذان وبين النقام، في كلام له طويل، وهذا أظهر ما قيل والله أعلم إن بحثه كان نفيسا. وقال بعض العلم بل الصحيح أن الصلاة بعد العصر لا تكره، وإنما الكراهة تدخل إذا اصفرت الشمس، واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس حية، إلا والشمس حية، هذا فيه استثناء. فقال بعض أهل العلم أن النهي عن بعد صلاة بعد العصر إنما هو عند الاصفرار لهذا الحديث، لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس حية، فدل على أن الشمس إذا كانت حية متوهجة أنه لم ينهى عن الصلاة، وجاء ذلك أظن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فيكون النهي بعد العصر إنما هو عند دخول الصفرة، دخول الصفرة وميل الشمس إلى الغروب، فعلى هذا فيكون صلاة بعد العصر ليس منهيا عنها إذا كانت إيش؟ إذا كانت الشمس حية متوهجة. نعم. قال باب لذلك عند هذا الوقت. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا بشيب عن قصيب قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا قصيب هو مدار عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا فأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلقته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلعت حجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة فتوضأ قلب شيء فقضوا حوارجهم فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى قال مخرج في باب المشيئة والإرادة وباب علامات النبوة المطولة. نعم يقول البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقت، فإن زيد نام عن الصلاة وخرج الوقت فإن الأذان يشرع وإن كان خارج الوقت. قال حدثنا محمد السلام قال حدثنا هشيم قال حدثنا حصين مشهور بن عبد الرحمن قال حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين ومدار عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، والتعريس هو نزول في آخر الليل، قال خاف أن تناموا عن الصلاة أي في آخر الليل وأنتم متعبون في سفر، قال بلال أنا أنقذكم فاضطجعوا فأسند بلال ضاق إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس أي أشرقت الشمس فقال يا بلال أين ما قلت ستوقظنا قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، وهذا فيه أن النوم وفاء وأن الروح تقبض في النوم كما قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ولكن مفارقة الروح للبدن ليست انقطاعا وإنما يبقى لها اتصال بالجسد، يبقى لها اتصال بالجسد ولكنها إيش نوع من الوفاة، وإنما يكون الموت إذا فارغت الروح البدن بالكلية. قال الله قبض أرواحكم حين شاء ورد عليكم احنا شاء اذا استيقظتم. يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة. وهذا هو الشاهد، أن بلال أذن للصلاة بعد طلوع الشمس، أي بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت. وفيه الأذان للجماعة، أن الأذان يشرع للجماعة. اختلف العلم في الأذان، هل هو للوقت أم للجماعة أم للفريضة، على أقوال عدة. لكن الحديث فيه أن الأذان يشرع ولو بعد الوقت، وأن الأذان يشرع للجماعة لأنه كانوا مجتمعين، وأنه يشرع في السفر. والصحيح أن الأذان يشرع للجماعة مطلقا، وأما المنفرد فيستحب له الأذان استحباب، أما الجماعة فيشرع له ولو كانوا مجتمعين، فإن الصحابة كانوا مجتمعين، وليس الأذان فقط لمناداة البعيد بل حتى لو كانوا مجتمعين. فالشاهد أنه أذن بعد الوقت، فدل على أن من نام عن صلاة أو الجماعة ناموا عن الصلاة فإنه يشرع لهم أن يؤذنوا ولو كان بعد الوقت، ولو كان بعد الأذان لأجل الجماعة وللصلاة المقامة. قال فأذن الناس بالصلاة فتوضأ، قال وشين فقضوا حوائجهم، فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. طبعا الحديث فيه مختصر هنا، لكن الحديث فيه أن مثلا أمر الجيش أن يسير وأن يرتحل من هذا المكان وذهب المكان آخر، ثم توضأ وأذن بلال رضي الله تعالى عنه، فهم تأخروا حتى طلعت الشمس وكمل طلوعها. فاستدل به بعض العلم على أن الفوائد لا تقضى عند طلوع الشمس وغروبها، يقول بعض العلم أن الفائتة لا تقضى عند الطلوع عند الغروب. قال والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ارتحل وأخر الصلاة لأجل أن يذهب طلوع الشمس، لكن الصحيح أن هذا وقع اتفاقا ولم يكن قصدا، أي ارتحال وذهابه كان الشمس طلعت وارتفعت، وليس أنه قصد ذلك كما جاء في رواية أخرى. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم والعلماء متفقون على أن الفوائد تقضى في كل وقت، أن الفوائد تقضى في كل وقت. فضروي ذلك عن عمر، عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي ذر، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أي متى ما ذكر ولو كان في وقت نهي ولو كان من طلوع الشمس وعند غروبها. أما فرض الوقت فإنه يصلى في وقت النهي بإجماع أهل العلم، فرض الوقت يعني صلاة الفجر عند الطلوع وصلاة المغرب عند الغروب، فإن فرض الوقت يصلى بإجماع، إنما الكلام على الفائتة. وجمهور أهل العلم والصحابة على أن الفائتة أيضا تصلى في أوقات النهي، في أوقات النهي، أما فرض الوقت فهذا في إجماع أهل العلم. وذلك الصحيح، طيب، وذلك الصحيح أن الحديث الناهي عن الصلاة في أوقات النهي إنما مراد بها النوافل الفرائض، أما فرض الوقت في إجماع العلم، وأما القضاء الفوائد فهذا في قول عامة العلم الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، أي أمر أن يرتحل الجيش من هذا المكان لأنه منزل حضرنا فيه الشيطان. وهذا فيه أنه لا يصلى في مكان نام فيه عن الصلاة لأنه وقت مكان غفلة وانشغل حضر. إذا نام إنسان في غرفة مثلا ونام عن الصلاة حتى طلعت الشمس أو غربت الشمس ودخل خرج وقت، فإنه لا يصلي في هذه الغرفة وإنما يصلي في مكان آخر، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. وفيه أيضا أن من استيقظ بعد طلوع الوقت أو قبيل الطلوع أنه ينشغل بقضاء إيش؟ بفعل ما يفعله كل يوم، يعني إنسان نام ولم يستيقظ بقي دقيقتان على الصلاة، نقول توضأ وافعل شروط الصلاة وسنن الصلاة إلى ولو خرج الوقت، لأنك لأن الصلاة في وقتك هو هذا الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلي ذكرها فإن ذلك وقته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخر ما استعجل، وإنما أمر الجيش أن يرتحل، وارتحلوا وتوضأوا وأذن وصلى ركعتين الفجر، ثم قام بلال فأذن أو قام بلال فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على أن وقت النائم أن الوقت الصلاة بالنسبة للنائم والناس مثل ما ذكر وقت موسع ليس مضيق، وإنما يضيق الوقت على الإنسان بحيث أنه يجب أن يصلي ولو غير وضوء إذا تعمد التأخير إلى قبيل انتهاء الوقت، أما إذا كان ناسيا أو نائما فإنه معذور. قال وخرجه باب المشيئة والإرادة، في إثبات المشيئة والإرادة لله، وأهل السنة يثبتون أن الله يريد ويشاء سبحانه وتعالى. وأخذ من قوله إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم إيش حين شاء، هذا في باب المشيئة وإرادة الله تبارك وتعالى. وفي باب علامات النبوة مطولا يقول في الحاشية لم أجده فيه من حديث أبي قتادة، بل خرج هناك حديث عمران في قصة النحو قصة أبي قتادة. طبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة، نام عن الصلاة. نعم. قال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما قربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى البتحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما ضربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال وخرج في باب قول الرجل ما صلينا، وباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وفي غزوة الخندق، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. نعم، يقول باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، أن الجماعة لا تسقط بل تصلى ولو ذهب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة، هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب، أي عمر أدرك قبل المغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. والبخاري رحمه الله استدل على مشروعية الجماعة للصلاة الفائتة، وهذا قول أكثر العلم، فإن العصر الفائتة كما ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة جماعة، فدل على أنه يشرع الصلاة جماعة للفائتة كما يشرع للحاضرة. وفيه أيضا اتساع وقت المغرب، اتساع وقت المغرب خلاف لما قال أن وقت المغرب ليس إلا وقت نيش واحد، لأنه يش صلى العصر ولما فرغ منها صلى المغرب، فلو كان وقت المغرب قد انتهى وليس إلا وقت واحد يكون قد صلى المغرب أيضا بعد وقتها، فدل ذلك على أنهم على الوقت المغرب اتسع، بل أنهم تحولوا إلى بطحان وصلوا العصر ثم صلى المغرب، هذا كله يدل على أن وقت المغرب وقت متسع وهو وقت طويل. قال وخرج بباب قول الرجل ما صلينا، أي جواز ذلك لقول الهلم والله ما صليتها. وباب الصلاة عند منافذ الحصون ولقاء العدو، إن كانت في الخندق وفي غزوة الخندق، لأنه خبر عما حصل في الخندق. وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى، إن الأفضل والأولى أن تصلى الصلوات مرتبة. وهل الترتيب واجب أم غير واجب؟ الأظهر عدم وجوب الترتيب وإنما هو استحباب، بل إذا فاتت الصلاة وخرج عن وقتها فقد ثبتت في الذمة، لكن الأولى أن تصلى في وقت واحد. بعض العلماء يقول أن الترتيب واجب ويخصه بما دون ست صلوات، فإن زادت على ذلك فلا فسقط الترتيب. وقد صلى عمر رضي الله عنه مرتبا لما أغمي عليه خمس صلوات، لكن هل هو يجب بمعنى أن يجب أن يصلي صلاة مرتبة الفائتة؟ الأظهر والله أعلمنا ومذهب الشافعي رحمه الله. نعم. قال باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر ولم يعيد إلا تلك الصلاة. قال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. قال حدثنا أبو نعيم موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك أقم الصلاة للذكر. قال موسى قال همام سمعت يقول بعد وأقم الصلاة للذكر. للذكرى. قال باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، هذا الباب كاملا. طبعا هو مفترض أن يحط هذا كله في رأس الباب. باب من نسي صلاة فليصليها إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. يدخل في تتبع البخاري أمران، يدخل فيه أن من نسي صلاة فإنه لا يعيد إلا الصلاة تلك مرة واحدة، خلاف لما قال أنه يعيدها ويكررها في الغد كما ذهب إليه سمرة رضي الله عنه، وقد جاء في ذلك أحاديث لكنها لا تصح، وإنما قال سنة قال إذا كان الغد فليصليها للوقت، المراد بذلك أنه إيش هذه الصلاة فائتة أقضيها عندما ذكرتها، وفي الغد صل الصلاة في وقتها، لا يعني أنك تعيد الصلاة. الأمر الأول أن من ترك صلاة أو نسيها فإنه لا يعيدها إلا مرة واحدة، هذا الأمر. الأمر الثاني أنه إذا ذكر صلاة فإنه لا يعيدها إلا هي، ولا يعيد ما وراءها. بمعنى إنسان ترك صلاة الظهر أو نسيها ثم صلى عصر المغرب والعشاء ثم ذكر أنه لم يصل الظهر، فإنه يعيد الظهر فقط، خلاف لما قال يعيد الظهر وما بعدها. ولذلك ذكر بعده أثر إبراهيم قال من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة، لا يعد ما بعدها من الصلاة 20 سنة يعد الصلوات. فدخل في ذلك أمر أن من ترك من نسي صلاة فيعيدها مرة واحدة ولا يعيد ما بعدها، ولا يعيد ما بعدها. ثم قال حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام بن الحارث عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم قرأ أقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعت يقول بعد وأقم الصلاة للذكر. طبعا قول النبي عليه الصلاة كفارة لها إلا ذلك له معنيان كما ذكر الخطابي. المعنى الأول أنه لا يجوز تركها إلى بدل، لا يجوز ترك هذه الصلاة إلى بدل، أن نسي صلاة فإنه يصليها ليس هناك بدل، ولا يكفرها غير قضائها، هذا المعنى. ومعنى الثاني أنه لا يلزمه في نسيانه كفارة ولا غرامة، لا يلزمه في نسيانه كفارة ولا غرامة. وقوله إذا ذكرها يدل على وجوب قضاء الفائتة متى ما ذكر، مثلا خلاف لما قال انها ايش انها تثبت في الذمه والنواه موسع، كما ان ايش ترك بعض رمضان فالنواه موسع الى رمضان القادم. بل الصحيح ان الصلاه ليست في الصيام، بل متى ما ذكر قال يصلي اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك، واذا ظرف فدل على ان وقت وجوبها متى ما ذكر، وهذا يعم جميع الاوقات أوقات النهي. ولكن صحيح أن صلاة الفائتة تصلى ولا في أوقات النهي ولا عند طلوع الشمس وعند غروبها. وذكر قوله واقم الصلاة لذكري، وجاء في قراءة واقم الصلاة للذكرى. واقم الصلاة للذكرى يشمل معنيين، أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لأن الصلاة ذكر الله بل هي أعظم الذكر، فأقم الصلاة لأجل ذكر الله. وأقم الصلاة للذكرى أي إذا تذكرت، متى ما غنس الإنسان وغفل وتذكر فإنه يقيم الصلاة عند الذكرى، عند الذكرى. وهذا يفهم من قراءة أقم الصلاة للذكرى. وظاهر هذا الحديث أن هذا الحكم في من نسي صلاة، أما من تركها عمدا فمفهوم الحديث يدل على أن من ترك لا يصليها، يعني من نسي صلاة في لفظ ايش من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هي ذكرها، فمفهوم الحديث ان من ترك عمدا فلا يصلي. ولم يثبت عن احد من الصحابة قط ولا عن احد من التابعين الا النخعي في رواية انهم امروا من ترك صلاة عمدا ان يقضيها، ونص على ذلك الحسن واسحاق وغيرهم كما ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي في بحث طويل في تعظيم قدر الصلاة. وهو الصحيح أن من ترك صلاة عمدا فإنه لا يصلي. أما على قول من يقول بأن تارك صلاة كافر كما هو المقول المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم وكما ذكره إسحاق وغيرهم بأن من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقته فإنه كافر ولو كان ناويا، لأن بعض العلماء يقول أن تارك صلاة كافر هو من ترك الصلاة لا ينوي قضاءها، وقال إسحاق بل من أخر صلاة عن وقتها ولو كان من أدائها فإنه كافر لأنه لم يصلي في وقتها الذي أمر. ومنهم يقولنا المراد بذلك الترك مطلقا ولا ينوي الصلاة. فالشاهد أن من يقول بأن من ترك الصلاة حتى خرج وقته متعمد أنه كافر، هذا ظاهر أنه إيش لا يقضيها، لأنه إيش لا يقضي المرتد على الصحيح ما فات من الصلوات أثناء ردتها على قول الصحيح والراجح. وكذلك من لا يقول بكفر تاركها إذا أخرها عن وقتها وناوي لأداء لها فإنه لا يقضيها لعدم إيش الدليل، فإنه يحتاج إلى أمر جديد، فإن الشرع أمره أن يصلي صلاة الوقت، وأن الصلاة كانت علمين كتابا موقوتا، فإذا خرج الوقت نحن نحتاج إلى أمر جديد يأمره أن يصلي الصلاة بعد الوقت. فقول عامة العلم المتأخرين بأنه يقضي الصلاة من حكى بعض مجماعا ليس بصحيح. وذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة قط ولا عن أحد التابعين إلا رواية عن النخعي أنهم يأمرون أحد أن يصلي صلاة ترك عمدا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الراجح الصحيح، أن من ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها، لا يقضيها. وظاهر هذا الحديث يدل عليه. نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. كان هناك سؤال مستعجل. والله إن كان جاهلا يعني يهون في شأنه، وإن كان مفرطا، وإن كان مفرطا فإن حمنا رضي الله تعالى عنها ترك الصلاة فترة طويلة لما استحيلت، مع إن كان سؤال النبي أو لم تسأل، ولما سألت بعد مدة، ومع ذلك لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بتقضية الصلاة. في شرط الصلاة شرط الوقت في الصلاة، وأن على عموم أن الشخص مثلا إذا قام من النوم لوقت صلاة وكان وقت ضيق لا يحتمل مثلا الإسلام إذا كان هو يعني طبيعيا منتقل الوضوء يتيمم ويصلي. لا ليس منا، لا هذا ليس منا، هذا من تعمد. شيخ الإسلام. أيه طبعا من تعمد، أما الذي باقي من الوقت ما لا يكفي لشروطه فإنه يصلي على حاله هذا المتعمد، أما من نام ونسي بإجماع العلم أنه يصليها ولو خرج الوقت. الشيخ الإسلام قصد من تعمد، رجل تعمد أذن الوقت وذاكر إلى أن بقي من وقت الفجر قبض الشمس مقدار ما يصلي، وهو لو اشتغل بالوضوء وتحصيل السترة لا خرج الوقت، يصلي على حاله أو بالتيمم. هذا لمن تعمد، أما الناس نام والناس لا، وقتها بالنسبة له هذا الوقت، لا هو أن يغتسل ولو طلعت الشمس، فإن ذلك وقتها بحقه. والوقت في الصلاة ما فرض على الإنسان إلا في وقت موسع. لا أنا لم يصلي، وأنا وقول إسحاق هو كافر. وانا وقال الله ما نبعتهم وكعاني النتوب ما عمش لها. يعني الصلاة من الصلاة الذي نام عنها ونسيها ما يسأل عنها بدل يصلي ركعتين مكانها ولا كذا، لا بل يتصلي ينشئ يسألك بدل عنها من صيام مثلا أو مثلا من صلاة أخرى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.